بسم الله الرحمن الرحيم. هل ذقت طعم الإيمان؟ فكيف أذوق طعم الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فالرضي بالله ربا. هل الرضا بالله ربا ليس مجرد كلمة نرددها بألسنتنا فحسب، بل إن الرضا بالله ربا له مقتضيات وله شروط وله أصول. لا يكون الرجل راضيا بالله ربا إلا إذا حقق هذه الشروط. يا شباب، ليتعرف كل واحد منا على حقيقة الإيمان في قلبه. يا شباب، إن الأمة الآن ما دلت يا شباب الأمة إلا لأنها انحرفت بعيدا عن منهج السمع والطاعة لله ورسوله. الأمة، إن الأمة الآن لا تعي لمن تسمع. الأمة، إن الله عز وجل ما رحم الأمة أول الأمر. الأمة، وما أعزها وحولها من رعاة للغنم إلى سادة وقادة في جميع الدول والأمم، إلا يوم أن حققت الأمة منهج السمع والطاعة ورجلت في شكر لله وفي غاية الرضا عن الله، رددت القولة الخالدة الرقراقة الجميلة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذك الله منك كما تكره أن تغذف في النار. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس. حلاوة الإيمان، لن تذوق حلاوة الإيمان إلا إن كانت استجابتك لله ورسوله أعظم من استجابتك لولدك ولعمرك ولهواك ولمرأتك. الإيمان، فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والمركان. فقول اللسان وتصديق القلب لا يكفي، بل لابد أن تترجم هذه الحقيقة التي رددها اللسان واستقرت بالقلب، لابد أن تترجم على أرض الواقع، لابد أن تحول هذه الحقيقة القولية والقلبية إلى حقيقة عملية. أيها الأحبة، هذه حقيقة الإيمان وهذا نور الإيمان وهذه حلاوة الإيمان. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز للشيخ محمد حسان بعنوان هل ذقت طعم الإيمان؟ والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن مع فضيلة الشيخ. له لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سؤال مطروح في هذه الليلة يحتاج إلى جواب صادق أمين من كل مسلم ومسلمة. هذا السؤال هو: هل ذقت طعم الإيمان؟ والجواب على هذا السؤال المهم هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، إن الإيمان بالله جل وعلا هو الأصل الأول الذي عليه مدار الإسلام، بل وهو لب القرآن، وهو السؤال الذي لا ينبغي ألا نمل طرحه وألا نفهم تكراره، ليقف كل مسلم منا على حقيقة الإيمان في قلبه. فإن قلت الآن لحضراتكم إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره حديث عن الإيمان بالله، إن قلت ذلك ما أبعدت النجعة. فلو فتحت معي القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس لوجدت أن القرآن الكريم كله يتحدث عن هذه القضية، عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن الكريم إما حديث مباشر عن الله سبحانه وتعالى، عن ذات الله، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن أفعاله، وإما حديث عن أهل الإيمان وعما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء أهل الإيمان. وإما حديث عن الكافرين بالله المعاندين المعرضين عن طريق الإيمان، وما أعده الله لهم من خزي في الدنيا وذل وهوان في الآخرة، وهذا جزاء من أعرض عن الإيمان. وإما حديث عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عن امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وهذا حديث عن لوازم الإيمان، بل هو الإيمان. فإذن قضية الإيمان بالله عز وجل هي القضية الكبرى، وهي القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الله الكتب، وأرسل الله الرسل، وخلق الجنة والنار. وهذه القضية هي التي ينقسم الناس من خلالها إلى فريقين: فريق شقي وفريق سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي القضية التي يجب لنذكر الناس في هذا الإيمان، ألا عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ليبحث كل واحد منا عن هذه القضية الكبيرة في حياته وفي قلبه، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا. والسؤال الأول: ما هو الإيمان؟ وما هي أركانه؟ وما حقيقته؟ الإيمان بالله عز وجل ليس مجرد كلمة يرددها أحدنا بلسانه، فإن كثيرا من المسلمين الآن يدعي أنه قد حقق الإيمان، وما أيسر الدعاوى. لكن لابد أن نعلم أيها الفضلاء أن الإيمان ليس مجرد كلمة يرددها اللسان فحسب دخانا يطير في الهواء، بل إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة، عند سلف الأمة. الإيمان قول باللسان، بمعنى أن يردد لسانك كلمة التوحيد والإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، والجنان هو القلب، وعمل بالجوارح والأركان. فقول اللسان وتصديق القلب لا يكفي، بل لابد أن تترجم هذه الحقيقة التي رددها اللسان واستقرت في القلب، لابد أن تترجم على أرض الواقع، لابد أن تحول هذه الحقيقة القولية والقلبية إلى حقيقة عملية. لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فإن استقر الإيمان في القلب انعكس هذا الإيمان على الجوارح، ترجم هذا الإيمان في القلب على أرض الواقع وفي دنيا الناس إلى عمل. فلا يكفي أبدا أن يردد المسلم بلسانه كلمة التوحيد والإيمان دون أن يصدقها قلبه، ودون أن يترجمها وأن يحولها في حياته إلى عمل وإلى واقع عملي وإلى منهج حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ولا بالحلية، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. لكن الإيمان له حقيقة وله واقع ينبغي أن يظهر من خلاله. هذا الإيمان أيها الأحبة الكرام له طاعة وله حلاوة وله نور. هذا الإيمان له طعم وله حلاوة وله نور. طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان حدد لنا كل هذه المعاني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي شروط طعم الإيمان؟ وما هي شروط حلاوة الإيمان؟ وما هي شروط نور الإيمان؟ طعم الإيمان وهو موضوع محاضرتنا في هذه الليلة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم أصوله وشروطه في حديث صحيح رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن تعال معي قبل أن نتحدث عن شروط تذوق طعم الإيمان، لأبين لك أن للإيمان حلاوة وأن للإيمان نورا يملأ القلب. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم والديلمي وصححه الألباني من حديث علي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. معنى هذا الكلام النفيس أن القمر في السماء ينير لأهل الأرض فإن تحركت سحابة مظلمة حجبت نور القمر عن الأرض، كذلك الإيمان في القلب. القلب مضاء بنور الإيمان، فإن تحركت سحابة مظلمة من الذنوب والمعاصي حجبت هذه السحابة نور الإيمان في القلب، كما حجبت السحابة نور القمر عن الأرض. فإذا تجلت السحابة في السماء وانقشعت وصل نور القمر إلى الأرض مرة أخرى، كذلك الإيمان يا إخوة، إن انقشعت شحب المعاصي في القلب بالتوبة إلى الله والأوبة والعودة، عاد الإيمان في قلب العبد المؤمن إلى تلألؤه وإشراقه وأنواره. أكرر عليك مرة أخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التفصيل والتوضيح: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. كلام واضح؟ حديث النبي مفهوم. فإذا تكونت سحب المعاصي على القلب حجبت نور الإيمان في القلب، فإن تاب العبد وجدد الإيمان وآب إلى الله سبحانه وتعالى انقشعت سحب المعصية بالتوبة، فعاد الإيمان في القلب إلى تلألؤه وإشراقه وأنواره. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإيمان يقوى، فيقوى نوره في القلب، ويضعف فتذبل شعلته في القلب، كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان ليبلى ويقوى، ثوب جديد يختلف تماما عن الثوب القديم البالي، فكذلك الإيمان القوي يختلف تماما عن الإيمان الضعيف الباهت في القلب. شتان شتان يا إخوة بين إيمان أبي بكر رضي الله عنه وإيمان أي فرد من الأفراد الأمة. إن هؤلاء الجهلاء الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يفرقون بين إيمان أبي بكر وإيمان المتكلم الآن، شتان شتان بين إيماني أنا الآن وإيمان أبي بكر الصديق. محال أن يكون إيمان فرد من أفراد الأمة كإيمان صديق الأمة. يقول عمر رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد بسند حسن: والله لو وزن إيمان أبي بكر، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أهل الأرض في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. مستحيل. وما أجمل قول عمر: والله ما سبق أبو بكر بشيء إلا بشيء وقر في قلبه. إنه الإيمان، إنها حقيقة الإيمان. الصديق الذي لم تهب يوما من الأيام ريحا من رياح الشك والريبة على حقيقة الإيمان في قلبه. إنه الرجل الذي لم يتلعثم في إيمانه لحظة، إنه الرجل الذي لم يتردد في إيمانه مرهة، بل إذا ما تأزمت الأمور وتشككت الصدور قال الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب في أحلك الأزمات في يوم الحديبية، يوم انطلق عمر ليقول للنبي: يا رسول الله أولسنا على الحق؟ الرسول يقول: بلى والله إننا لعلى الحق. فيقول عمر: أوليس أهل الشرك على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما تقبل هذه الشروط الظالمة المشحفة في صلح الحديبية؟ ويغضب عمر، يقول له الكاتب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. ما الرحمن وما الرحيم؟ بل نكتب باسمك اللهم ويكتب ويقر النبي فيقول اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فيقول والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما حاربناك. بل قل من محمد بن عبد الله. ويكتب النبي يقول والله ولو لم تكتب فإني عند الله رسوله. اكتب من محمد بن عبد الله. فيغضب عمر، ما هذا؟ ما هذا الإشهاد؟ وما هذا الظلم؟ لما نقبل هذه الدنيا في ديننا؟ ويغضب عمر فاروق الأمة، ويترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه ليقول يا أبا بكر ما هذا؟ ألم تسمع؟ لما نقبل الدنيا في ديننا؟ أليس رسول الله حقا؟ أليس رسول الله حقا؟ فماذا يقول الصديق؟ وأرجو أن تفرقوا في هذه اللحظات بين إيمان أبي بكر وإيمان عمر. حتى عمر إن الصديق هو السابق أسبق أفراد هذه الأمة في الإيمان بعد نبيها هو الصديق رضي الله عنه. تدبر معي لتتعرف على حقيقة الإيمان حتى في قلب الصديق وقلب عمر. وعمر من هو؟ فاروق الأمة. لكن تعرف على الفارق. يقول عمر للصديق أوليس رسول الله؟ فيقول الصديق يا عمر والله إنه لرسول الله حق وإن الله منجز له ما وعده. يا عمر إلزم غرزه، إلزم غرزه. تدبروا هذه اللفظة، إلزم غرزه، إلزم طريق النبي، وإياك أن تحيد خطوة عن هذا الدرب وعن هذا الطريق وإلا هلك. إلزم غرزه فإنه رسول الله حقا وإن الله منجز له ما وعده. وفي أحلك الأزمات كان الصديق رضي الله عنه يردد أنشودته الحلوة وشعاره العذب وكلماته الجميلة الرقراقة والله إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. إنها حقيقة الإيمان أيها الأحبة. لذا والله ما سبق الصديق إلا بشيء وقر في قلبه إنه الإيمان. ولله ذر عمر، والله لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أهل الأرض في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ولم لا؟ فورب الكعبة أتذكر الآن حديثا عجيبا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه بعد صلاة الفجر وسأل الصحابة عدة أسئلة. فقال النبي من أصبح اليوم منكم صائما؟ فسكت الصحابة وقال الصديق أنا. فقال النبي من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فسكت الصحابة وقال الصديق أنا. فسأل النبي من تصدق اليوم منكم على فقير؟ فسكت الصحابة وقال الصديق أنا. فسأل النبي من عاد منكم اليوم مريضا؟ فسكت الصحابة وقال الصديق أنا. فقال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إنه الصديق. بل إن شئت فقل إنه الإيمان. بل وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله إلا نودي يوم القيامة من أبواب الجنة. من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو باب الريان. فقال صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها وصاحب أقوى إيمان في الأمة بعد إيمان نبيها قال الصديق يا رسول الله وهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ شوف الهمم العيه، طب ده من اهل الصلاه يدعى من باب الصلاه، وده من اهل الصيام يدعى من باب الصيام. مفيش فرض كده، ابواب الجنه كلها تنادي عليه. وهل يدعى احد من ابواب الجنه كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم وانت هو يا ابا بكر. لفظ البخاري ومسلم للامانه العلميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وفي روايه ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال المصطفى: نعم وانت هو يا ابا بكر. يبقى حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. هل تشعر بذلك؟ هل تشعر انك تحب الله ورسوله اكثر مما سواهما؟ تريد ان ابين لك لتتعرف على هذه الحقيقه؟ سؤال واحد ساطرحه ليتعرف كل واحد منا على حقيقه هذه الدعوه العريضه. فكل منا يدعي انه يحب الله ورسوله اكثر من حبه لاهله ولاولاده ولامواله، بل ولنفسه التي يحملها بين جنبيه. ساطرح سؤالا واحدا لنتعرف على هذه الحقيقه. ابنك ثمره فؤادك، لب قلبك، ونور عينك، وانت مفطور بلا نزاع على حب الولد، ولذا لا ترى في القرآن الكريم آية واحدة تأمر الوالد ببر الولد، لا، لأنه مجبول على بر ولده، لكنك ترى آيات كثيرة أخرى تأمر الولد ببر الوالد. السؤال: إن مرض ولدك وقام في سواد الليل البهيم يصرخ يصرخ ويصرخ، واستيقظت امرأتك وصرخت فيك هي الأخرى: يا أبا فلان، إن الولد مريض، إن الولد يتألم، إن به كذا وكذا، تقوم على الفور وربما تخرج بلا نعل في قدمك، وأنت تحمل ولدك في صدرك، وتمنيت أن لو أدخلت ولدك إلى أحشائك وقلبك، وتبحث عن أقرب طبيب لعله أن ينقذ الولد. استجابة عجيبة عظيمة لنداء الولد الذي ربما لم ينادي عليك بألفاظ واضحة لأنه لا زال رضيعا في لفائته، لكنه صرخ فقط، نادى عليك بصراخه، لم يبين لك آلامه وجراحه، وإنما صرخ فقط. فحملت الولد واستجبت لنداء بل ولصرخة ولدك على الفور، وبحثت عن أقرب طبيب لعله أن ينقذ الولد وأن يخفف ألمه ومعاناته. جميل، استجابة لنداء الولد فورية. فهل استجبت لرب البرية وسيد البشرية بمثل استجابتك لولدك حين نادى عليك ليلة؟ سؤال مخجل. الله يأمرك أن تقوم لصلاة الفجر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وسمعت المؤذن يقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فوضعت الأغطية على أذنيك لأنك تحمل بقية من خير، ولا تريد أن تستمع إلى هذه الكلمات التي تعري حقيقة الإيمان في قلبك. وآخر يضبط ساعة الوقت على وقت العمل، ونسي تماما أن قبل وقت العمل لله ساعة يجب فيها أن يقوم له ليركع ويسجد بين يديه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يأمرك وينادي عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك وينادي عليك، فهل استجبت لله ورسوله بقدر استجابتك لولدك؟ يا من تدعي أنك تحب الله ورسوله أكثر من حبك لولدك، أجب. ألم أقل لكم ما أيسر الدعوة، ما أيسر الزعم، ما أيسر الكلام ليتعرف كل واحد منا على حقيقة الإيمان في قلبه؟ إن الأمة الآن ما زلت يا شباب إلا لأنها انحرفت بعيدا عن منهج السمع والطاعة لله ورسوله. إن الأمة الآن لا تعي لمن تسمع. إن الله عز وجل ما رحم الأمة أول الأمر وما أعزها وحولها من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم، إلا يوم أن حققت الأمة منهج السمع والطاعة ورددت بحب لله وفي غاية الرضا عن الله، رددت القولة الخالدة الرقراقة الجميلة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزل قول الله تعالى، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قول الله لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب بين يديه وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، لقد كلفنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا نطيق ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة على لسان رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله الآية الأولى، نسخها ببركة السمع والطاعة. تدبر، رفعت المشقة ببركة السمع والطاعة، رفع الحرج ببركة السمع والطاعة، فنزلت الآيات في آخر سورة البقرة لتبين هذا المشهد الرقراق العظيم من مشاهد الإيمان بالله جل وعلا. تدبر معي بأذن جديدة وقلب جديد الآيات الكريمة مرة أخرى. نزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. اسمع، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، نسخها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نزلت الآيات ورددها النبي على أصحابه، ورددها الصحابة خلف رسول الله، فقال الله جل وعلا: قد أجب. وفي لفظ: نعم نعم. وفي لفظ ذكرت: قد أجبت، أي قد استجبت لكم هذا الدعاء. إنها بركة السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانا. لن تذوق حلاوة الإيمان إلا كانت استجابتك لله ورسوله أعظم من استجابتك لولدك ولعملك ولهواك ولامرأتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ها، ابحث عندي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. تحب النبي أكثر من ابنك ولا لا؟ سؤال الجواب متروك لك على غرار السؤال الذي طرحته الآن. هل تحب النبي أكثر من حبك لوالدك؟ هل تحب النبي أكثر من حبك للناس أجمعين؟ بل هل تحب النبي أكثر من حبك لنفسك؟ لا يكمل إيمانك إلا إن كنت كذلك. روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال للنبي: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. أنا بحبك آي بس أحبك أكثر من نفسي؟ لا. ده عمر. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. وهنا لطيفة جميلة ذكرها الإمام الخطابي ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: حب الإنسان لنفسه طبع. تدبروا هذا الكلام الغالي جدا. حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، يعني أنا أحب نفسي أنا مجبول على ذلك، وأنت تحب نفسك لأنك جبلت على ذلك. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني إيه؟ يعني أنا أحبك لأسباب بيني وبينك، وأنت تحبني لأسباب بيني وبينك. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. اسمع، يقول الخطابي في كلام نفيس: ولم يرد النبي من عمر حب الطبع، ولم يرد النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في هذا علم أن النبي كان واسطته وسبيله إلى الجنة، فعلم أنه كان سبب نجاته فأحبه أكثر من حبه لنفسه. أن النبي هو طريق النجاة، هو الذي نجاه الله، هو الذي نجى الله به عمر حينما آمن به. فلقد كان عمر مشركا كافرا، بل يحارب النبي ويعادي النبي ودعوته. فلما آمن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إيمانه به سببا، وكان إيمانه به سببا للنجاة وللجنة، علم عمر رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه، لأنه هو سبب نجاة نفسه من النار. واضح؟ يبقى حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، أن يكون حبك لإخوانك لله، وأن يكون بغضك لأخيك في الله ليس لهوى ولا لمصلحة ولا لدنيا ولا لزعامة ولا لرئاسة، وإنما يكون الحب والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والضياء المقدسي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا أريد أن أطيل في جزئية الحب في الله، لأن الحديث فيها ذو شجون. وأن تكره أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. من من الله عليه بالإيمان وذاق حلاوة الإيمان وعرف حقيقة الإيمان، لو خير بين أن يعطى الدنيا وأن يكفر ما اختار شيئا على الإيمان بالله جل وعلا. لا يقبل أبدا بعد أن ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوته أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره بجبلته وفطرته أن يقذف به وأن يلقى به في النار. أيها الأحبة، هذه حقيقة الإيمان، وهذا نور الإيمان، وهذه حلاوة الإيمان، فكيف أذوق طعم الإيمان؟ والحديث رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهل رضيت بالله ربا؟ الرضا بالله ربا